أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بعد أن ذكر المصنف قول الشهيدين رضوان الله تعالى عليهما في أن ألفاظ العبادات والمعاملات موضوع على الصحيح، بين ما هو الصحيح، ثم أيضا أشكل كيف يمكن التمسك بإطلاقات بعض الآيات الشريفة من قبيل أحل الله البيع، ومفترض أن الإطلاق نتمسك به في مورد الشك بوجود شيء زائد أو أمر معتبر عند الشارع، وهذا لا يتصور في الأمر الصحيح، لأن الأمر الصحيح يدور أمر بين الوجود والعدم. أما كون صحيح غير صحيح فهذا لا بد أن يكون عبارة عن مفاد كان ناقصة كما قلنا. فذكر كلام الجماعة، حاولنا أن نوجد حالة وهو هناك صحيح أو هناك بيع عند العرف، وهذا البيع عند العرف يمكن أن يمضي الشارع، ممكن أن لا يمضي. فأوجدنا حالة اثنينية، يعني هذا البيع يمكن أن يكون صحيحا عند الشارع كما كان صحيحا عند العرف، ويمكن أن يكون فاسدا عند الشارع مع أنه صحيح عند العرف. بهذا اللحاظ يمكن أن نتمسك أو ممكن أن نقول بالصحيح. الآن ما هو وجه التمسك بالإطلاق؟ كيف نتمسك الآن في الإطلاق بناء على ما ذكر؟ راح يوجه التمسك بالإطلاق على نحوين. نحو الأول، ترى يراد من الصحة نتمسك بها على نحو اسم المصدر، وترى يراد منها على نحو المصدر. طبعا لا ننسى اختيار الشريف كان على نحو المصدر، هو عرف البيع إنشاء تمليكي عين بعوض على نحو المصدر. اسم المصدر يتعقبه بالقبول، الأثر الخارجي، هذا كله على نحو اسم المصدر. هو راح يوجه الآن كيفية التمسك بالإطلاق إما على هذا وإما على هذا، ثم يتأمل في ذلك. قال: وأما الإشكال الثاني وهو كيف يتمسك العلماء بإطلاق أدلة البيع على هذا. ساوجهنا الأول، قلنا نعم بالصحيح يمكن، مع ذلك كيف يتمسك بالإطلاق؟ قال: وأما وجه تمسك العلماء بإطلاق أدلة البيع ونحوه، لاحظ يقول: فلأن الخطابات، يا خطابات الشرعية، لما وردت على طبق العرف. لماذا الخطابات الشرعية وردت على طبق العرف؟ نقول: لأن الشارع في ألفاظ المعاملات تبع العرف، المعاملة الموجودة قبل الشارع كان عندهم بيع، فجاء الشارع على خطاباته على طبق العرف. فلو فرضنا الآية لها إطلاق أحل الله البيع، الشارع ما عرف قال: يا معشر المسلمين إن لي اصطلاح خاص في مسألة البيع، وإنما جرى كما جرى العرف، خطاباته مطابقة لما موجود، ليست ماهيات مخترعة، ليست مثل العبادات كما رأي البعض، عبادات عبارة عن ماهيات مخترعة من الشارع، أما المعاملات ليست ماهيات مخترعة. فإذا خطابات على طبق العرف، هذا أولا، هذا كأنه مسلم، أمر مقرر ومسلم. انتقل للمرحلة الثانية، وهي لما كانت حمل لفظ البيع في الخطاب وشبهه، إجارة، صلح، في الخطابات الشرعية في الآيات والروايات في الآيات تحديدا على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف. ما هو الصحيح المؤثر عند العرف؟ لاحظ المؤثر هو اسم المصدر الذي فيه نقل وانتقال، الذي فيه تمليك، هذا هو الصحيح عند العرف. هذا الحمل الصحيح عند العرف، نعم يمكن نقول هذا الخطاب الشرعي وعلى وفق العرف، العرف لاحظوا عند هذا البيع، عند هذه المعاوضة بيع. أشك أن هذا الذي عند العرف الشارع اعتبر فيها شيء زائد أو لا، ممكن أن أتمسك بالإطلاق وماذا أقول؟ أقول عدم اعتبار شيء زائد، لأنه لو كان هناك شيء زائد لنبه عليه الشارع المقدس. هذا واحد. أو لا نحملها على اسم المصدر، وإنما نحملها على المصدر الذي هو رأي الشريف في تعريف البيع، الذي يراد من لفظ بعته كما هو رأيه، فيستدل لاحظوا بإطلاق الحكم بحله أحل الله البيعة. إطلاق الحكم بالحل آية أحل الله البيع، أو بوجوب الوفاء وأوفوا بالعقود، أوفوا فعل أمر، يستدل بالإطلاق في الآيتين على كون هذا البيع الذي هو اسم الذي هو مصدر مؤثرا في نظر الشارع أيضا، بمعنى أن هذا بعت الذي هو اسم مصدر، العفو الذي هو مصدر وهو عبارة عن إنشاء تمليك عين بعوض، هذا البيع الشيخ إيش قال؟ قال أن البيع ما بحقيقة شرعية، وإنما العرف معنى البيع هو هذا، مبادلة مال بمال، ثم بعد ذلك قال هذا معنى إنشاء تمليك. هذا الإنشاء التمليك، هذا الإنشاء التمليك نقول كما هو عند العرف أيضا عند الشارع، لأن الإطلاق إحنا نتمسك بأي شيء إطلاق نريده صحيح عند الشارع، صحيح عند العرف ليس ذو أهمية، لأن صحيح عند العرف ننتظر إحنا الشارع ماذا يقول. ثم قال فتأمل، هذا التأمل لعل هذا الأخير ينافي ما ذكر، لأن واقعا المبني على التأثير هو ليس إنشاء تمليك، إنشاء تمليك يتعقبه بالقبول، هذا المبني على التأثير على نحو المصدر مو اسم المصدر. إنشاء التمليك مشروط بماذا؟ بتعقبه القبول. هذا ينافي ما ذكر سابقا أن كيف يتمسكون في مقام التأثيرات، مقام التأثيرات ليس هو فقط إنشاء من القابل، وإنما لابد إنشاء من القابل يتعقبه القبول، يؤثر أو لا يؤثر. هذا الشارع يقول هذا من يهود، هاي بعض. ما مقاني رضوان الله عليه عند حاشيته في غاية الآمال يذكر قضية، يقول لعل هذا الإشكال كله لا يرد، وجه شنو؟ أنه الجماعة يتحدثون في زمانهم، يعني المسالك والشهيد في زمانهم، في زمانهم لابد أن من وجود أشبه بالحقيقة المتشرعية صايرة مثلا أو عند المتشرع. ولذلك قال في مقام الإقرارات لا يسمع منه لو أراد الفاسد، ونحن الخطابات ريتها في زمن الصدور، هكذا قال، يعني وجه التأمل ذكر بهذا المطلب. بس على كل حال نتأمل بما أفاد بالإشكال الأول أو التأمل بالطريقة اللي ذكرها أنه يوجد شيء في هذا المطلب. ثم قال فإن للكلام محلا آخر، إما للأصول، نرجع للأصول، هو المشهور عنا تقريرات بعض تلامذة مطارح النظر أو الأنظار أو ما يأتينا في المعاطات، بها كلام طويل إن شاء الله تعالى يأتي التكلم عنه. هذا ما يتعلق الآن بمسألة البيع تعريفاً وإيرادا وإشكالا طردا وعكسا. الآن ننتقل إلى مطلب آخر وهو المعاطاة. طبعا هذا المطلب المعاطاة من المطالب المهمة جدا، وسترون أن هناك معارك كلامية بين العلماء في نصر أي رأي وفي حمل عبارات البعض على ما يريد البعض أيضا. معنى المعاطاة هكذا عند الجماعة يقولون كما يمكن، كما أن البيع يكون باللفظ يكون بالفعل، والبيع إذا لم نقل بوجود صيغة، العفو، البيع إذا كان بصيغة خاصة، فإذا أدينا البيع بغير الصيغ المخصوصة أيضا يخرج عن البيع الصيغي أو البيع العقدي، وإنما يرجع إلى المعاطاة. فراح يعرف المعاطاة على ما فسره الجماعة بتعريف، وهذه المعاطاة من المباحث كما قلت المهمة. هل هي تجري بجميع العقود والإيقاعات أو تجري بالبعض؟ وما هو البعض؟ وهل الأصل أن المعاوضة باللفظ أو الأصل المعاوضة ليست باللفظ؟ هذا كلام سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن هو هذا بحث أرجو من الأخوة أن يهتموا به كثيرا يعني، وأكثر من المطالعة حول ما يتعلق بالمعاطاة، ولعله نشير إلى بعض المصادر اللي قد تعين كثيرا في هذا الجانب. يقول اعلم أن المعاطاة على ما فسرها أو فسره جماعة، ذاكر بعض الذي فسره سيد الرياض وجامع المقاصد محقق الثاني في حاشيته على الإرشاد وفي الروضة البهية. ما هي المعاطاة؟ قال أن يعطي كل من اثنين عوضا عما يأخذه من الآخر. هذا التعريف. البعض يرى أن هذا التعريف ناشئ من أن المعاطاة من اسم من المفاعلة، المعاطاة من المفاعلة مثل المشاركة، وهذه الصيغة الصرفية كأنه لا تقوم إلا بين اثنين بمقدار ما يقابل فعل الآخر. فعندما نقول مشاركة مفاعلة يعني أنت تشاركني وأنا أشاركك، عندما نقول مضاربة يعني أنت لك فعل وهذا له مال مثلا. بس هذا كلام يعني طويل. سيد الخوي قدس الله نفسه ينقل عن أستاذ الشيخ الأصفهاني يذكرها في قاعدة لا ضرار، وفيها المورد أيضا يذكرها، يقول أتعب نفس الزكي على أنه القرآن كله تصفحه ما وجد ما ذكره النحاة وأهل اللغة له أصل يعتمد به. قال يخادعون الله، يخادعون الله، الله تعالى ما يخدع، فكأنه فعل منهم وفعل من الله تعالى، وهذا قطعا مو هالشكل. على كل حال المفاعلة، الشيء اللي واحد ممكن أن يطمئن إلى أن المفاعلة ليست مبنية على ما ذكره الجماعة، وإنما هو فعل يحتاج آخر، مو بالنتيجة كل الفعل يتم من الطرفين. الآن من جملة إجازات الرواية المناولة. ما معنى المناولة؟ يعني فلان يكتب كتابة ثم يناولني الكتاب، يقول انقله عني، ارويه عني، أنا ما أناوله في المقابل شيء. فالمناولة نعم تحتاج إلى شخص آخر، لكن بالنتيجة ليس أن يكون نفس الفعل، والمشاركة لعل ناشئة من المادة وليس من الصيغة. مهادات بالنتيجة، مو دائما أنا تهديني لازم أهديك. وأمثلة هذه القضايا كثيرة. فقاسمهما الشيطان، قاسمه فعله من المفاعلة، هو قاسم الشيطان، هو حلف لهم، هم ما حلفوا له. نعم يحتاج إلى طرف آخر بخلاف بقية الأفعال. أما أن يكون نفس المادة صدرت من زيد نفس المادة تصدر من عامر فلا. وعلى كل حال هذا مناسب لماذا قلنا؟ لأن عبارة أن يعطي كل من اثنين، كأن هذا جانب لغوي الجماعة قاعد يعرفه. وإنما إذا نرجع إلى المعاطات في مقامنا الفقهي، من المقام الفقهي ستكون بيع، بناء على الجماعة يعبرون عنها بيع، فأيضا فيه إعطاء مال على أن نحفظ، يعني مبادلة مال بمال. هذا فقال حتى المبادلة اللي يعني في بداية التعريف نفس العمل المعاطات. وعلى كل حال لا نقف عند هذه المسألة، ما ينفعنا فقها أن المعاطات هذه أن يعطي كل من اثنين يعطي عوضا عما يأخذه من الآخر، يعطيه شيئا يعوض شيء آخر. هذه المسألة إعطاء عوض في مقابل ما يأخذه من الآخر تتصور على وجهين. ثم صاحب الجواهر قدس الله أضاف لها أيضا وجهين آخرين، والشيخ سيناقش بالوجوه التي ذكرها صاحب الجواهر. سنجي للوجه الأول اللي هو محط العفو، من هو محط كلامنا؟ شوي ننتبه. قال أحد هذه الوجوه أن يبيح كل منهما للآخر التصرف فيما يعطيه. يعني الآن أنا أملكك العفو، أنا أعطيك الكتاب على نحو الإباحة. معنى الإباحة يعني جواز التصرف، أنت في المقابل تعطيني مال عوض عن الكتاب أيضا على نحو الإباحة. هاي نتصورها، أن يعطي كل من اثنين مالا للآخر عوض للآخر ويأخذ منه. فالآن هذا يتمول الكتاب، أنا أعطيك الكتاب على نحو الإباحة، هذا القيد التفت له. وأنت أيضا تعطيني المال الدينار أيضا على نحو الإباحة. هذا نحو من المعاطات. هل هذا هو المقصود بالبحث الآن أو لا؟ ننتظر. الوجه الثاني، متصور الثاني، أن أيضا أعطيك الكتاب لكن أعطيك إياه على نحو التمليك، وأنت تعطيني المال أيضا على نحو التمليك. يعني كما كان في البيع هناك تقول بعتك الكتاب بدينار، هنا لا نقول بعته وإنما أعطيك الكتاب، خذ مني الكتاب بدينار، أعطني دينارا وخذ الكتاب. لا يوجد لفظة بيع ولا يوجد لفظة شراء ولا يوجد لفظة تمليك ولا يوجد لفظة نقل، بناء على أن هذه الألفاظ لا مانع منها في البيع، لا يوجد ألفاظ من هذا القبيل. خذ الكتاب وأعطني دينارا. هذا عندما قلنا أو عملنا كان الهدف هو التمليك خلاف الأول. الأول كان إباحة، معنى الإباحة جواز التصرف، كان هو باقي على ملكي لكن أنا أعطيك إياه على نحو الإباحة، أسلطك عليه وأنت تسلطني على الدينار أيضا على نحو الإباحة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني على نحو التمليك. هذا على نحو التمليك هو محط كلامنا في المعاطات، هو هذا محط كلامنا، ستدور رحى البحث حول هذه المسألة. هذا أعطيك إياه على نحو التمليك بلا أن أذكر صيغة البيع، وإنما عبارة عن عمل أو فعل يدل على هذا. هل يكون هذا بيع إذا كان بيع يكون لازما أو ليس بلازم؟ وهل له جميع خيارات البيع، له جميع شروط البيع؟ هذا هو مصب اهتمامنا. الاثنينات المقبولات. صاحب الجواهر قدس الله نفسه أضاف وجهين آخرين في مقام أن نتصور كيف نعطي المال من أحد ونأخذ العوض. وجه الأول، وربما يذكر وجهان آخران، قلنا والذاكر صاحب الجواهر. التفت جدا لكلام الجواهر، لأن الشيخ يعني يرده ردا قويا. فعدنا الآن وجهين، صاحب الجواهر ذكر وجهين أيضا، صار عندنا أربعة. الأول من وجوه ما ذكر صاحب الجواهر قال أن يقع النقل، هي يقع الفعل في عبارة الجواهر، سنقرأها، أن يقع الفعل. قال أن يقع الفعل من غير قصد البيع. المناظر إلى الوجه الثاني اللي ذكرناه. الثاني ايش قال؟ قال أن يتعاطي على وجه التمليك. احنا ما قرينا بس حكينا. نعم واضح. من غير قصد البيع ولا تصريح بالإباحة، لا على وجه الأول ولا على وجه الثاني المزبورة. لأن أيضا صاحب الجواهر ذكر الوجهين المتقدمين، ذكرهما في الجواهر ثم الثاني ناقش به كثيرا ثم ذكر الثالث، فيقصد الإباحة المزبورة في كلامه في التعداد اللي هو نفسه ما ذكره شيخنا الآن. نرجع للعبارة، أن يعطي في مقام نتصورها الآن، أن يعطي الكتاب لا على نحو التمليك، لا على نحو البيع، وأيضا لا تصريح بالإباحة. أعطني الكتاب بدينار، أعطيك الكتاب بدينار، قاصد آن البيع؟ لا مو قاصد البيع. مصرح بالإباحة؟ ما مصرح بالإباحة. إذن شنو هذا؟ ننتظر. بل يعطي شيئا ليتناول شيئا فيدفعه، مو فدفعه، فيدفعه الآخر إليه. هذا ما مصرح بالتمليك، التفتوا جدا، ولا لم يقصد التمليك ولا مصرح بمن بالإباحة. هذا الكتاب أخذه، هذا الدينار أخذه، أعطني هذه الرمانة، يدفع ويأخذ. هذا بيعون، يقول أنا مو قاصد البيع. تصريح بالإباحة أيضا، طبعا تدرون بعض الإباحة على نحو المجانية، ضيف يجيك ضيف الآن، التتبيح للأكل على نحو المجانية، وهناك إباحة على نحو مقابل. المعنى الثاني اللي الأول اللي ذكرناه الإباحة على نحو المقابلة، أبح لك كتاب تبح لي الدينار. تحتاج إلى تصريح فعل من الفاعل القاصد، ليست كحركة المرتعش غير مقصودة. هذا الثالث صاحب الجواهر يقول يمكن أن يدفع دينار للبقال ويأخذ البقل منه، هو لم يقصد التمليك ولم يصرح بالإباحة. شوف هذا الثالث. الثاني يعني الرابع راح يصير عندنا، أن يقصد الملك المطلق دون خصوص البيع. أنا هذا أملكه، سأملكه على نحو الهبة المشروطة، أملكه على نحو مجانية بلا عوض منك على نحو صلح ملكته. أنا أقصد الملك، ما أقصد أنا البيع. أنا أريد أخذ هذا الرمانة من عندك، أملكها. العبر عن ملك مطلقا يعني ما محدد بكيفية معينة. هذه صور أربع. صاحبنا قبل أن نأتي إلى المعاطات وماذا تنفع والأقوال، يقول خلينا نتوقف عند ما ذكر صاحب الجواهر. هل هذا اللي ذكره معقول؟ لا مو معقول. احنا ما نفهم شنو معناته يعطي. لا هو قاصد التمليك ولا مصرح بالإباحة، هذا فد شيء وهمي كل شيء ما أعرف منه. يقول أنا ما أتعقله أصلا. خلينا نشوف شو يقول صاحبنا. قال ويرد الأول، الأول يعني من صاحب الجواهر، يعني مو قصد الإباحة، مو الإباحة، الأول من صاحب الجواهر، يعني لم يقصد البيع ولم يصرح بالإباحة. قال ويرد الأول بامتناع نمنع خلو الدافع الذي دفع المال أو دفع الرمانة دفع الكتاب بخلوه عن قصد عنوان من عناوين البيع. هذا ما يتصور. لا هو قاصد عنوان البيع، لا هو قاصد الإباحة، لا هو قاصد العارية، لا هو قاصد الوديعة، لا هو قاصد القرض أو غير ذلك من العنوانات الخاصة. يقول هذا ممنوع لأن هذا شاعر ومختار وفاعل، لابد أن يقصد هذا القصد. يريد ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن صاحب الجواهر ذكر شيئا هذا شيء أصلا ممتنع، ما يمكن أن أأخذ الكتاب وأعطي المال وأنا أي قصد ما عندي، لا قصد التمليك البيع ولا قصد الإباحة ولا شيء من هذا القبيل. طبعا صاحب الجواهر لا شك قد هو بعض الأمور ملتفت، فلذلك ارتأينا أن ننقل عبارة صاحب الجواهر بنفسها، نأخذ مجال لكن البحث مهم. أن صاحب الجوار عندما ذكر ذكر شيئا، وهذا الشيء الذي ذكره مهم في فهم كلام صاحب الجواهر. شوف كلام صاحب الجواهر هل هو معقول أو غير معقول. تفتونا شوية ماذا قال صاحب الجواهر. لاحظوا احنا قبل لا ننقل كل الأقوال، سيأتي إن شاء الله من أحكام المعاطات، ستأتي أحكام المعاطات. البعض ماذا قال؟ قال إذا قصد، التفتوا لي، إذا قصد التمليك، قاصد التمليك، أعطيك هذا الكتاب بدينار، أنا قاصد التمليك. الجماعة الذي يشترطون صيغة مخصوصة في البيع، شو يرتبون الأثر على هذا الفعل؟ لو فرضنا الآن نحن من أصحاب من يشترط الصيغة، تقول إما بعت أو ملكت أو نقلت، هاي صيغة البيع غيرها ما نقبل. فالآن لو جاءنا هذا بالمعاطات ما ذكر الصيغ، قال اعطني الكتاب، اعطني الرمانة، اعطني كيلو الرز، طيب لها دينار في مال لا في مال، لا توجد صيغة. فهذا الذي يشترط الصيغة ماذا يقول على هذا الفعل؟ البعض لأن هو يشترط الصيغة فقط عنه وليس بيع، إذا كان يشتري الصيغة. إما أن يقول هذا فاسد أصلا، سيأتي كلام العلامة اللي بعدين هو تراجع عنه، بيش يصير مضمون على الطرفين فاسد. أو يقول هذا يفيد الإباحة، لأن هو قاصد أن يسلطك عليه وأنت قاصد أن تسلط عليه، فيفيد الإباحة. هذا رأي. هو إباحة إلى متى؟ قال إذا تلف أحدهما يلزم عند الثاني. إذا تلف الدينار صرفته، الرمانة أكلتها تلفت، صير لازم بعد ما من حقك ترجع الدينار. فإذا عندنا مبنى أنه الذي يشترط الصيغة في مقام البيع والفعل ما بيصيغة، فينقل فاسد هذا النقل والانتقال، عبارة عن معاوضة فاسدة لا ينطبق عليها بيع، لا ينطبق عليها كذا، لا ينطبق عليها أي عنوان من العناوين. أو نقول لا، تفيد الإباحة لأن هو تسليط بإرادته، أنا بإرادتي سلطتك على الرمانة وأنت بإرادتك سلطتني على الدينار. هو مو قاصد، قاصد التمليك. وأنا اشترط الصيغة، قالوا ماكو تمليك. هاي فد مشكلة استراتيجينا عويصة، يعني شلون مقاصد تمليك؟ أنا قاصد التمليك، يقول ماكو تمليك. فوين تحول؟ تحول إلى الإباحة. صاحب الجواهر ذكر الأول والثاني وفصل بهذا القطع. لاحظوا كم صفحة، لاحظوا. هذا الأول قصد الإباحة بالأفعال، الثاني قصد البيع بذلك. لاحظوا هذا الثاني، هذا تفصيله كله على الثاني، نقض وإيراد. ثم قال الثالث اللي شيخنا الآن قال ربما يذكر قولان. لاحظوا الثالث اللي هو الآن في، قال لا يخلو، لا يمكن أن نتعقل. لاحظوا، قال أن يقع الفعل من المتعاطيين من غير قصد البيع، عبارته ولا تصريح بالإباحة المزبورة، يعني لا الأول ولا الثاني، تفتين؟ لا الأول ما قاصد هو البيع ولا مصرح بالإباحة المزبورة، بل يعطي البقال مثلا شيئا ليتناول عوضه فيدفعه إليه. هاي الصورة. ثم قال، التفتوا هذا ما قلته، ولعل القائل باشتراط الصيغة في البيع، ولعل القائل باشتراط الصيغة في البيع يشرعه أيضا، يجعل هذا الفعل مشروع. كيف يشرعه؟ على جهة الإباحة التي هي كالأصل فيما يقصد به مطلق التسليط. هاي عبارته، يقول هو غافل عن الإباحة، فإذا غافل كيف نحمله؟ نحمله على الإباحة، كأن الإباحة هي الأصل في التسليط. هكذا يقول، تصريح بالإباحة ما موجود، يعني هو في مقام الثبوت قد عنده شيء، لكن مقام الإثبات ما صرح أن هاي الإباحة موجودة أو لا. كلام صاحب الجواهر إثباتي، كلام صاحبنا ثبوتي، أن هذا فعل لابد أن يقصده، الأفعال تابعة للقصود. هو يقول ما صرح في الإباحة، عدم التصريح لم يبين، يعني عبارته لم تكن واضحة بتصريح الإباحة. صاحب الجوار حملها على اليمن، قال الذي يقصد، الذي يشترط الصيغة أيضا لعله يشرع هذا الفعل، إذا شرع يحمله على اليمن على الإباحة. ليش؟ لأن الإباحة كالأصل. تذكرون سابقا كلامه يا كاشف الغطاء، قال إذا دار الأمر بين البيع وبين الصلح وكذا يحمل على البيع. تذكرون الشيخ منعها، قال البيع مو هو الأصل، البيع لا يوجد إنشاء تمليك إلا البيع، إحنا إذا أكو مشترك وياه نحمله على الأصل إذا لم نعلم الوجه، أما ماكو إنشاء تمليك إلا البيع. هنا الشيخ يقول الإباحة هي الأصل باعتبار أنا مسلطك عليها، هسا الإباحة في مقابل الحرمة، إباحة تكون بيع، إباحة تكون إجارة، إباحة تكون قرض، بالنتيجة هو ليس حرام. فصاحب الجواهر يتحدث، لاحظ، فغيرها غير الإباحة محتاج إلى قصد آخر بخلاف الإباحة، فإنه يكفي فيها قصد هذا التسليط المطلق. لاحظوا ماذا قال، ويمكن أن يكون هذا مراد الشيخ الطوسي، تجينا هسه، وغيره في المثال ذكروه من إعطاء البقل لي شيئا، أو يكون مرادهم الصورة الأولى اللي ذكرنا على نحو الإباحة. وعلى كل حال فالقول بمشروعيته عندهم ممكن، بل لعل القائل بعدم شرطية الصيغة يشرعه أيضا كذلك على الإباحة ضرورة إلى آخره. هذا كلام صاحب الجواهر، هذا كلامه ما في شيء، كلامه لا يرد علي ما ذكر المصنف أن هذا غير وقع، يقول ما صرح بالإباحة، لا يريد الوجه الأول والأمر الثاني صرح. نعم في واقع الأمر هو لابد أن يكون عنده قصد من القصود، ما صرحها إهمال مقام الإثبات وارد، الإهمال في مقام الثبوت غير وارد، فإحنا شو نسوي؟ شلون نحمله؟ نحمله على الإباحة. هذا كلام صاحب الجواهر دفاعا عنه، والله العالم بحقائق الأحوال. ثم قال الجيل الثاني، إذن هذا الأول شيخنا الآن ننتصر للشيخ الأول، يعني قال كلام صاحب الجواهر غير صحيح، ما يمكن هذا مع الكتاب الآن، ها مش عندنا اللي نقلناه بخدمتكم كلام صاحب الجواهر. اثنين الرد على الوجه الثاني اللي ذكره أيضا صاحب الجواهر، ماذا قال؟ أن يقصد الملك المطلق. والثاني بما تقدم في تعريف البيع، يعني يرد الثاني. شنو تعريف البيع؟ من أن التمليك بالعوض على وجه المبادلة هو مفهوم البيع لا غير، فما عندنا شيء اسمه مطلق التمليك اللي ذكره هو. شنو؟ أن يقصد الملك المطلق من دون خصوص البيع، ما عندنا هكذا شيء، وإنما هذا هو بيع فقط. فهذا القصد الذي حصل منه يرجع إلى المن؟ إلى الثاني. بمعنى آخر أن لا يوجد هناك فرق بين الثاني والرابع. الثاني ماذا يقصد؟ يقصد البيع. الرابع بالنتيجة هم لا بد يقصد البيع، لأن ماكو عندنا تمليك مطلق يشمل البيع وغير البيع. واضح؟ عبارة الشيخ إيش قال؟ ويرده بما تقدم في تعريف البيع من أن التمليك بعوض، الآن يملك بعوض على وجه المبادلة هو مفهوم البيع لا غير، فلا يوجد شيء اسمه تمليك وهو ليس بيع، تمليك بعوض وهو ليس بيع. هذا تقدم منا ودافع دفاع مستميت، دافع عنا في مقام القرض دافع، ودافع إذا دار الأمر بين الصلح وغيره دافع، أن لا يوجد شيء غير البيع اسمه إنشاء تمليك بعوض. صاحب الجواهر الآن يقول أنه يملك أعم من البيع، قال هذا ما يصير، إذا يملك يعني بيع، فإن من يرجع يا صورة صورة ثانية أن يقصد البيع. صورة ثانية الآن اللي عددنا، مو عددنا أربع صور يعني بالإضافة إلى صاحب الجواهر، فلا فرق بين الصورة الثانية والصورة الرابعة. استدرك الشيخ الآن يقول نعم أكو عندنا شيء، لعل البعض من علمائنا سابقين أكو عنده في الجملة يفهم منها يعني ما يريد أن يبين صاحب الجواهر اللي هو العلامة رضوان الله تعالى عليه في مطلبين. قال نعم نعم يظهر من غير واحد منهم من علمائنا الأعلام في بعض العقود، المختلف العلامة شوفوا كلامه، الدروس شوفوا كلامه، وجامع المقاصد يظهر من غير واحد منهم في بعض العقود كبيع لبن الشاة مدة وغير ذلك. شو يظهر منهم؟ كون التمليك المطلق لا أعم من البيع. المختلف هو عنده عبارة هي مو في الشاة، مو في الشاة، لكن هو المختلف ذكر عبارة إيش قال ما قبل هو عليها، ثم قال والتحقيق هاي عبارته أن هذا ليس ببيع وإنما هو معاوضة ومراضات غير لازمة بل سائغة ولا منع فيه. هاي عبارته شنو معناته؟ معناته الآن هو أكو عوض التمليك موجود اسمه بيع. المثال ذكره بس على فرض المثال موجود، شات يشتري منه الشات لمدة، هاي مو إجارة، هذا عوض ملك، أشتري منك لبن الشات لمدة سنة سنتين، فهذا إجارة لا مو إجارة، العين ما قاعد تبقى تتلف، فبيع، هذا بيع. البيع مو هالشكل، البيع النقل إلى أبد الآبدين إلا أنت تنقله، أما تشتري بمدة معينة فهذا شنو؟ العلامة ماذا قال؟ يقول هذه معاوضة، ليست ببيع لكنها معاوضة وغير لازمة، قال ولا منع في ذلك. هاي عبارة العلامة. فشيخنا ماذا يقول؟ يظهر من بعض من غير واحد منهم في بعض العقود كون التمليك المطلق أعم من البيع، فإذا ما قاله صاحب الجواهر لا مانع منه بناء على هذا المسلك، بل هذه النقطة هي أيضا دليل على المصنف في أنه لا يوجد معاوضة، لا يوجد تمليك بعوض إلا البيع. وهنا العلامة يقول هذا ليس ببيع لكنها معاوضة. نقطة راس سطر قبل أن ننهي الموضوع، فتشيء ننبه إلى قضية، هل المعاملات قضايا توقيفية مثل العبادات أو ليست قضايا توقيفية؟ يعني هذا الآن عندما نرجع إلى فهرسة المعاملات، نرى البيع والإجارة الصلح والمضاربة وإلى آخره، كم معاوضة؟ 40 50 60، نرجع فقط هذه، يعني لا يوجد غيرها، بتعبير آخر أي معاوضة خارجية هل لابد أن تقع تحت عنوان من العناوين أو لا؟ فهل يمكن لنا أن نخترع عنوانا جديدا يكون معاوضة من المعاوضات أو لا؟ عبادات قضايا توقيفية، المعاملات قضايا مو توقيفية وإنما تابعة. يبدو من كلام الجماعة هم لا يريدون ذلك، ولكن عندما عددوا المعاملات وجدوا أن هذه المعاملات هي مستوعبة لعموم الانتقالات، عموم المعاوضات، فأي معاوضة إذا لم تكن تحت فإذن ما هي؟ العلامة هنا، العلامة هنا يميل إلى هاي القضية، قال هذه ليست ببيع لأن إجارة لا يمكن، وقف لا يمكن، مصالحة لا يمكن، فهي ليست بيع لأنه شرائط البيع، تعريف البيع لا ينطبق. إذن ما هي؟ قال هي عبارة عن معاوضة، لا مانع من ذلك، لازمة مو لازمة، يوجد مانع؟ قال لا يوجد مانع من ذلك، لأن المعاوضة عبارة عن أعم كتاب المعاملات وبالنتيجة كتاب المعاوضات، معاملة عوض، فالعوض ليس بالنتيجة أن يقع تحت عنوان من هذه العناوين. نعم نحتاج أن نكيفه، أن إذن ما هو هذا؟ العلامة في هاي القضية ماذا يريد؟ مو يم المعاطات هو، تفتهم العلامة مو يم المعاطات، العلامة إذا اشترى لبن لمدة معينة بالبيع والشراء الملك ينتقل إليك مدى الحياة، لا يوجد عندي بيع غير منقول. نعم الخيارات هذا سلاح عندي بحسب الشرط، مطلب آخر، لكن أنا أشتري منك هذا وأنت تبع لمدة معينة، هذا خلاف البيع والشراء. أي هو ما قال بيع فاسد، يقول معاوضة صحيحة، عبارة اللي قلنا لكم إياها، قال معاوضة ومراضات غير لازمة بل سائغة، ثم قال ولا منع عن ذلك. هذا نحتفظ به، هذا كلام العلامة نحتفظ به، نحتاج قد. فهو ليس بيعا لكن معاوضة سائغة، فهو ليس قرضا معاوضة سائغة، ليس إجارة معاوضة سائغة. فهذا الذي يقول أن المعاملات توقيفية، هذا الكلام غير دقيق. بالنتيجة لا مانع من وجود معاوضات سائغة، لكن لا تكون تحت عنوان من العناوين. نكتة العوض الاختيار المتعاوض، العوضين لابد مما يتنافس عليه العقلاء، لهم قابلية لهم مالية كما سيأتي، مو بالنتيجة تقع تحت العلامة هكذا. هذا احتفظوا به، هذا نحتاجه. أن العلامة في التذكرة وغيره قالوا أن هذه معاوضة، التفتوا لي، هذه معاوضة شنو بل عبارته، ومراضات، معاوضة ومراضات سائغة غير لازمة لكنها سائغة، ولا مانع من ذلك. تذكرة، في التذكرة، في التذكرة ذكرها ذلك، في المختلف عفوا، في المختلف، في المختلف مو في التذكرة، في المختلف مطبوع، المختلف الشيعة موجود. الآن في حكم المعاطات إن شاء الله تعالى يأتينا هذا الكلام بمزيد من التفكير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الأطهار.